وليس لهم كسوى في البر يبتلون من مطر الجبال ولعدم المرجى يعتنفون الصخر يهتفون اليتيم عن الثدي ومن المساكين يرتهنون أراه يذهبون بلا لبس وبائعين يحملون حظما يعثرون الديب داخل أسوارهم يدوسون المعاصر ويعطشون من الوضع أناس يئنون ونفس الجرحى تستغيث والله لا ينتبه إلى الظلم أولئك يكونون بين المتمردين على النور لا يعرفون طرقه ولا يلبثون في سبله مع النور يقوم القاتل يقتل المسكين والفقير وفي الليل يكون كاللص وعين الزاني تلاحظ العشاء يقول لا تراقبني عين فيجعل سترا على وجهه ينقضون البيوت في الظلام وفي النهار يغلقون على انفسهم لا يعرفون النور لانه سواء عليهم الصباح وظل الموت لانهم يعلمون اهوال ظل الموت كثيف هو على وجه المياه ملعون نصيبهم في الارض لا يتوجه الى طريق القرون القحط والقلب يذهبان بمياه الثلج كما الهاوية بالذين اخطأوا تنساه الرحم يستحليه الدود لا يذكر لا يذكر بعد وينكسر الاثيم كشجرة سيء الى العاقر التي لم تلد ولا يحسن الى الارملة ويمسك الاعضاء بقوته يقوم فلا يأمن احد بحياته يعطيه طمأنينة فيتوكل ولكن عيناه على طرقهم يترفعون قليلا ثم لا يكونون ويحطون كالكل يجمعون وكرأس السنبلة يقطعون وإن لم يكن كذا فمن يكذبني ويجعل كلامي لا شيئا مجدا للثالوث الأقدس. شفنا من أول إصحاح 15 لحد الإصحاح 21 الجولة الثانية في الأحاديث ما بين أيوب وأصدقائه. في الجولة الأولى انصب حديثهم على أنهم يبينوا صفات الله، فإن الله عادل وإن الله قادر وإن الله لابد أن يعاقب وإن الله لا يمكن أن يكون ظالم. في الحديث الثاني ركزوا أحاديثهم على عقاب الأشرار، ان الشرير لابد من انه ينال عقابه وان البلايا اللي بتصيب الانسان هي نتيجة شره. في الحديث الثالث اللي بيبتدي من اول اصحاح 22 بيبتدي يخش في مواجهة صريحة ما بينهم وما بين ايوب. في الحديث الاولانية كانوا بيلمحوله مجرد تلميحات انه انسان خاطي وشرير، لكن دلوقتي هنشوفكم ان من اول الفاظ التيماني في الحديث الثالث عكس الحديث الاولاني خالص اللي كان في الاول بيقترب منه بلطف وبرقة بيبتدي يوضح له ويقول له شرك واسمك عظيم جدا، فابتدي يواجهوه بخطيته ويقولوا له بعض الخطايا. هو ايوب في دفاعه اللي قبل كده كان بيقول لهم انا مش عارف انا غلطت في ايه، انت بتقول انا غلطت، طب ايه الخطية بتاعتي؟ فهيبتدوا فعلا يذكروله خطايا معينة هو بيعملها وبيعيشها. صحيح هو ما عملهاش لكن هم اتهموه بان هو عمل كده. فبيبتدي الفاظ التيماني يقول له هل ينفع الانسان الله؟ يعني هل ربنا بيستفيد من الانسان سواء الانسان كان شرير او الانسان بار؟ هل شر الانسان او بر الانسان يؤثر في الله؟ يقول انت تطلع ايه عشان تتكلم عن علاقتك بربنا؟ سواء كنت شرير او سواء كنت بار، الله لا يتأثر بالانسان، بل ينفع نفسه الفطن. ولكن كل واحد بيتصرف بشير او بشر ده بيرجع لنفسه. هل من مسرة القدير استبررت، او من فائدة اذ قومت طرقك؟ يعني لو انت عشت حياة البر وعمال تبرر نفسك، هل ربنا هيستفيد من برك او من ان انت تقوم طرقك؟ هل على تقواك يوبخك او يدخل معك في المحاكمة؟ هنا كل الكلام منصب على ان المشقات اللي الانسان بيواجهها في حياته، وكل التعب والبلايا اللي الانسان بيواجهها في حياته، مصدرها الانسان نفسه وليس الله. كل اللي بيحصل في حياة الانسان هو من الانسان نفسه مش من ربنا، لان ربنا ما بيتأثرش ببر الانسان او بشر الانسان. دي الفكرة اللي كانت عند أليفاز، وبعدين بيأكد له استحالة ان ربنا يعاقب او انه يصيب الانسان بضربات اذا كان هذا الانسان تقي. عشان كده بيقول له في اخر آية قريناها، هل على تقواك يوبخك؟ مش معقول ربنا يكافئ الخير بالايه؟ بالشر. لان عدالة الله وصفات الله المطلقة لا يمكن ان يقدم الله مصائب لانسان بار، لان ربنا عادل وليس بظالم. عشان كده بيقول انت عمال تقول ان ربنا بيصيبك وبيؤدبك وبيوبخك، يبقى اكيد انت غلطان، مش ممكن تكون بار والله يقدم لك هذا. فهنا البراجراف بيورينا ان الانسان هو المتغير، الانسان هو سبب مشاكله، لكن الله ثابت ما بينتفعش شيء بشر الانسان او ببر الانسان. ده الفكرة اللي عايز يوصلها أليفاز لأيوب. وبعدين يبتدي يكلمه بقى بمنتهى الوضوح، اليس شرك عظيما وآثامك لا نهاية لها؟ إذا كان في حياتك في مشاكل ومصاعب وبلايا، فده بسبب إن شرك عظيم وخطاياك وآثامك لا نهاية لها. أكيد شوفوا قد إيه الإنسان وصل إلى لا نهائية في الإثم والشر بتاعه. عشان كده المشاكل دي حاصلة في حياتك. والأول مرة أليفاز يبتدي يوجه كلام بمنتهى الوضوح لأيوب، وبعدين عشان أيوب ما يردش ويقول طب أنا ما عملتش حاجة قوليلي إيه غطيتي، ابتدى يرسله خطايا كتيرة. صحيح أيوب ما عملها إنه رهن بلا سبب، وسلبت ثياب العراة، تعبير لطيف أوي في الشعر العبري. العيان أصلا ملوش إيه؟ ثياب، لكن ده حتى اللي ملوش اخد ايه منه بالسلب وبالنهب. ما لم تستل عطشان، مش بس ظلم لكن عدم الرحمة. وان كان ده يرينا قد ايه ان موضوع ان انسان يروي اخر ويريح اخر محتاج من الضرورة ومن الشدة. فالمسيح قال للناس اللي حيروحوا اليمين ولليسار، كنت عطشانا فايه فسقيتموني، ده عمل الرحمة. وعن الجوعان منعت خبزا، اما صاحب القوة فله الارض والمترفع الوجه ساكن فيها. يعني بيقول انت ظلمت المساكين والفقراء اللي ملهمش قوة، وانت ما رحمتش المحتاج العطشان والجوعان، لكن اللي عنده قوة انت بتخاف منه، والمتكبر ما بتجيش ناحيته. الارامل ارسلت خاليات، الارامل دول اللي ملهمش اي عون، رجعتهم فاضيين وذراع اليتامى حقت. اليتامى اللي هم ضعفاء انت كسرت كل قوة فيهم، لان الدراع ده هو رمز القوة بتاعتهم، انت سحقتهم. لاجل ذلك حواليك فخاخ ويرعبك رعبا بغتة. عشان كده كل المشاكل، كل الضيقات اللي جت عليك، وان كان أليفاز بيوري ان اخطر حاجتين الانسان يقع فيهم ويبقى مستوجب الدينونة، الظلم وعدم الرحمة، ان احنا نظلم الاخرين او ان احنا نكون غير رحيمين بالاخرين ولا نقدم لهم عمل الرحمة. عشان كده يقول له اي ظلمة فلا ترى بفيض المياه يغطيك. كلمة فيض المياه يغطيك ده يودينا عن فكرة عن تاريخ كتابة هذا السفر، انه اكيد كتب امتى؟ بعد نوح، لان فكرة الطوفان اللي غطى العالم اهو مذكورة، وفيض المياه ايه؟ يغطيك. فعشان كده يقولوا ان زمن ايوب كان بعد الفيضان وبعد الطوفان اللي كان في ايام نوح. بعد ما بين ان سبب البلايا والمشاكل والمتاعب هم البشر نفسيهم مش ربنا، لان البشر هم المتغيرين ولكن الله ثابت. عشان كده كل واحد الشر اللي بيعمله هو اللي بيجد نتيجته او الخطية بتاعته. وبعدين كأنه بيحلل نفسية ايوب والافكار اللي جوه ايوب، وبيقول انت بتقول كده جواك، انت عايش في الشر انك بتفكر بالطريقة دي. ايه هي الطريقة؟ هو ذا الله في علي السماوات وانظر رأس كواكب ما اعلاه. انت عمال تقول ربنا ده فوق خالص، ما هوش شايف حاجة، بعيد عني. فقلت كيف يعلم الله؟ ربنا مش عارف حاجة، كل واحد يعمل اللي هو عايزه لانه هو فوق. هل من وراء الضباب يقضي؟ هو شايف حاجة؟ الضباب والسحاب ايه؟ مخبي الناس عشان كل واحد يعمل اللي هو عايزه. السحاب ستر له فلا يرى وعلى دائرة السماوات يتمشى. انت يا ايوب بتعمل الشر وانت مطمئن لانك حاسس ان ربنا بعيد وعالي اوي اوي وهو مش شايف حاجة وما يعرفش حاجة ومش متابع حاجة. هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال الاثم؟ انت ماشي في طريق اللي الناس الاشرار ماشيين فيه من زمان، الذين في قبض عليهم قبل الوقت والغمر انصب على اساسهم. وبيرجع يتكلم عن الموت اللي حصل بسبب الطوفان، الغمر اللي غطى العالم حتى اساسات العالم نتيجة اثم الناس اللي مشوا في طريق الخطية. وكأن لسان حال الناس دي بيقولوا ربنا ايه؟ القائلين لله ابعد عنا، ابعد كمان وكمان وابعد عنا كمان، خليك انت في حالك واحنا في حالنا. لما وماذا يفعل القدير لهم؟ وهم مطمئنين هو ربنا يعني هيعمل لنا ايه؟ وهو قد ملأ بيوتهم خيرا، رغم ان ربنا هو اللي اداهم الخير وملأ بيوتهم من هذا الخير. فبيصرخ أليفاز يقول اللي تبعد عني مشورة الأشرار، لا أنا ممشيش في طريقهم ولا في تذكرهم. في هذا الإحساس بأن الله بعيد وأن الله لا يعلم وأن الله لا يرى وأن كل واحد يعمل اللي هو عايزه. الأبرار ينظرون ويفرحون والبريء يستهزئ بهم قائلين، لكن هو يتمسك بطريق الأبرار بطريق البر لأنه عارف أن الغلبة النهائية هو للأبرار. ألم يجد مقاومون وبقيتهم قد أكلها النار؟ ودي إشارة تانية أن قد يكون الزمن زمن حدوث حريق سدوم وعمورة اللي أكلها النار لما ربنا احرق سدوم وعموره بالنار والايه والكبريت. ودول كانوا الحادثتين الواضحين اللي في كل العالم اللي كل الخليقه او كل الازمنه اتكلمت عنهم، حادثه الطوفان وحادثه حريق سدوم وعموره. فبعد ما قال له ان اكيد الشر بتاعك نتيجه حياتك واثمك وخطيتك، ابتدى يكلمه بقى عن ربنا ويقدم له مفتاح التوبه. تعرف به واسلم، يقول له اعرف ربنا وتعرف عليه وانت تسلم من كل المصائب والبلايا والشرور، بذاك ياتيك خير. اذا عرفت ربنا تنال السلام وياتيك الخير. ابتدى يحط له الخطوات الأساسية لكل إنسان يريد أن يحيا حياة التوبة، أنه مش بس يعرف ربنا فينال سلام، لكن يقول له اقبل شريعة من فيه وضع كلامه في قلبك. معنى التوبة أن أنا أقبل كلمة ربنا وخبيها في قلبي. ويمكن كلمة الشريعة هنا أول مرة تذكر، لأن كلمة الشريعة ما عرفتش إلا في عهد مين؟ موسى النبي. لكن مقصود بالشريعة هنا كل كلمة تخرج من فم الله. فبيقول ان معنى ان الانسان يتوب ان هو يقبل كل كلمة بيقولها ربنا ويثبت الكلمة دي في قلبه. ان رجعت الى القدير تبنى. التوبة معناها فعل رجوع، رجوع الى القدير الذي يستطيع ان يبني الخراب اللي دمرته الخطية. التوبة فعل رجوع، ما هيش مجرد فعل ندم ان الانسان يقول يا ريتني ما كنت عملت كده. لكن بيدينا مفهوم التوبة ان هي رجوع الى القدير، القدير الذي يستطيع والقادر على كل شيء، فيستطيع ان يبني مهما كان الخراب والهدم اللي موجود في حياة الانسان. ان ابعدت ظلما من خيمتك، الخطوة الثالثة من التوبة او المفهوم الثالث للتوبة، ان الانسان يكف عن حياة الخطية، عن حياة الظلم. الخيمة هنا رمز الحياة الانسان. فمش معنى التوبة بس ان الانسان يقول يا ريتني ما كنت عملت كده، لكن الجانب الايجابي في التوبة انه يكف ويبعد عن حياة الظلم والغلط. يبقى التوبة في معناها قبول كلمة الله وإدخالها في القلب، رجوع إلى الله القدير فيبني خراب الإنسان مرة تانية. توبة في معناها أن الإنسان يكف عن فعل الظلم والغلط. وألقيت التبر على التراب. التبر ده اللي هو الذهب، الذهب ده الشيء الغالي. بيقول له ارميه فين؟ تراب. التراب ده شيء ايه؟ رخيص مداس. ايه هو التبر اللي ارميه على التراب؟ كل شيء غالي في نظري ولكنه مرتبط بالخطية. ما احنا ساعات ما بنرضاش نسيب الخطية. ليه؟ لان بنحس ان الخطية غالية، غالية في نظرنا، لذيذة ممتعة. فبيقول له ان التوبة الحقيقية هي انك ترمي حتى الخطية اللي لو كانت في نظرك كالذهب في غلوها وفي رغبتك ليها وفي حلاوتها وفي لذتها، ارميها على التراب. ده معنى التوبة الحقيقية. عشان كده احنا ما بنتوبش، احنا كل اللي بنقول يا ريتنا ما كنا عملنا كده، لكن ما زالت بيلنا ناحية الغلط وناحية الشهوة وناحية الاسم، وحاسين ان الخطية دي شيء لذيذ جدا، ذهب في حياتنا. فبيقول لو انت عايز تتوب ارمي التبر ده على التراب. وذهب اثير بين حصى الاودية. ذهب اثير ده من اغلى ومن انقى انواع الذهب. يقول ارميه بين حصى الاودية، اعتبره زي الزلط. كل اعتمادك على الذهب والفضة والمادة والشهوة ارميه في الارض، لان هو من التراب الى التراب ايه؟ يعود. ولكن بقى الخطوة الرابعة او الخامسة في التوبة يكون القدير تدرك. وخد ربنا هو الايه الذهب بتاعك، الشيء الغالي في حياتك. هي ان البراجراف ده بيدينا مفهوم حلو حلو قوي قوي عن حياة التوبة الحقيقية، ان ربنا يبقى هو الكبر بتاعي، الذهب بتاعي، اغلى شيء في حياتي، مش اللذة والمنفعة والماديات والشهوة هي اغلى شيء في حياتي. ويكون القدير تبرك وفيضه اتعاب لك. تقدروا تفهموا هنا بقى حتى في الترتيل اللي بنقولها، يكون تبري على تراب الايه الاودية، الترتيل اللي بنقولها دي متاخدة من الاية دهيت. بعدين يدينا مفهوم اخر للتوبة وحياة التوبة الصحيحة، لانك حينئذ تتلذذ بالقدير، تتلذذ بالقدير، تبقى فرحان بربنا ومتلذذ بربنا. عشان كده سامحوني لو عايزين نواجه نفسينا صح، اسأل نفسك هذا السؤال عشان تعرف ان كنت تايب ولا مش تايب. انت متلذذ بالله؟ انت فرحان بربنا؟ لو مش متلذذ بربنا ومش فرحان بربنا، انت مش تايب، انت مش تايب. لان اللي داء ربنا هو الانسان التايب توبة حقيقية. الانسان اللي بيتوب توبة حقيقية هو الذي يستطيع ان يذوق ما اطيب الرب، يتلذذ بربنا، يفرح بربنا. احنا ممكن نعمل شوية شكليات، لكن لو عايز تعرف بقى نفسك ان كانت في حياتك توبة حقيقية ولا لا، اسأل نفسك هذا السؤال. انت فرحان بربنا ومتلذذ بالقدير، شبعان بالقدير ولا لا؟ ويرفع وترفع الى الله وجهك، تصلي له فيستمع لك، تبقى بتشوف ربنا بوجه مكشوف وبتصلي له وهو بيسمع لك، ونذورك توفيها. معنى نذورك توفيها، الواحد يوفي النذر امتى؟ امتى بيوفي النذر؟ لما ربنا بيستجيب له. فبيقول له نذورك توفيها، يعني دليل على استجابة ربنا ليك، فعشان كده انت هتوفي النذر. لما تبقى التوبة حياة صحيحة سليمة والعلاقة مكشوفة بين الله وبين الانسان، حينئذ يستطيع ان يتمتع بالله. وتجزم امرا فيثبت لك، يعني لما تقرر شيء الشيء ده يثبت ليك. وعلى طرقك يضيء نور، ربنا ينور لك في الطريق اللي انت عايز تمشي فيه ويسهل لك هذا الطريق. واذا وضعوا تقول رفعا، ده مش كده بس، ده انت كمان تساعد غيرك اللي يقع وينخفض وينزل لحضيض ويوضع تحت، انت تقدر ترفعه. ويخلص المنخفض العينين، وانخفاض العينين علامة على تواضع والانكسار. الانسان المتواضع والمنكسر يصنع له خلاصا، ينجي غير البريء، وينجي تنجي بطهارة يديك. ان القداسة اللي انت هتقتنيها من التوبة وطهارة اليدين، يعني الحياة المقدسة والاعمال المقدسة، مش بس الجانب السلبي في التوبة انك تبعد الظلم عن خيمتك، ولكن تبقى اعمال يديك اعمال طاهرة، اعمال مقدسة، تنجي غيرك وتشفع في غيرك. والعجيبة ان فعلا ده اللي هيحصل مع ايوب، انه في الاخر هيشفع في اصدقائه. فبعد ما قال له هذا الكلام، ابتدى ايوب يجاوب ويرد على اليفاز. فأجاب أيوب وقال: اليوم أيضا شكواي تمرد. أنا لسه اليوم أيضا، يعني ما زلت مستمر. وأنت بتعتبر أو بيكلم أصدقائه بيعتبر الشكوى بتاعته والأنين بتاعه ده تمرد على مين؟ على ربنا، وإن هو مش عايز يخضع لتأديب الله، تأديب القدير. ضربتي أثقل من تمهدي. عشان كده بيقول ان الوجع بتاعه، التمهد بتاعه مش قادر يخفف الامه، ان الامه اثقل من التمهد بتاعه. عشان كده هو مازال مستمر في الشكوى اللي أصدقائه بيعتبروها تمرد على الله. بعدين يصرخ صرخة جامدة جدا: من يعطيني أن أجده؟ خدوا بالكوا أن أليفاز في الإصحاح اللي فات قال له أعرف ربنا واسلم فتجد إيه؟ خيرا. أليفاز بيقول له أعرف ربنا، فقال له يا ريت من يعطيني أن أجده؟ أعرفه إزاي؟ ده أنا عايز أشوفه. أيوب نسي أن هو يرد ويدافع عن الاتهامات اللي أليفاز اتهمه بيها، ومسك في النقطة الأخيرة دي. أليفاز بينصحه بيقول له أعرف ربنا، يقول له مين اللي يعطيني أن أنا أجده؟ أنا نفسي أن أنا أعرفه، نفسي أن أنا أشوفه، نفسي أن أنا ألاقيه من قبل ما أنت تقول من يعطيني أن أجده. من سهل جدا ان احنا نقول للناس اعرف ربنا، ما اسهل الكلمة دي ان احنا نقول للواحد اعرف ربنا، لكن ما اصعب ان احنا نحقق له هذا او نقول له يعمل ايه. الشكوى اللي تملي بيجي يشتكيها الناس لما يسمعوا الموضوع او عظة، وانتم بتقولوا كلام، طب ازاي؟ أليفاز قال لي أعرف ربنا، طب إزاي؟ من يعطيني أن أجده؟ هتقولي ده أنا عايز أشوفه من زمان، ده أنا بدور عليه، من يعطيني أن أجده؟ كانت رغبة قوية جدا، أمر محتاجه لكن مش قادر إن هو ينفذه أو يلاقيه. من يعطيني أن أجده؟ صرخة صرخها أيوب من مئات السنين، ونفس كل واحد فينا بتشتاق فين ربنا، ده انا عايز اشوفه. بس ايوب كان عايز يلاقيه ليه؟ فاتي الى كرسيه، عشان اجي ناحية كرسيه، كرسي القضاء بتاعه، احسن الدعوة امامه، واملأ فمي حججا، فاعرف الاقوال التي بها يجيبني، وافهم ما يقوله لي. طب ده انا بدور عليه علشان اقف قدامه واقول له الاسباب بتاعتي واشكي له حالي وترافع قدامه وحاخد حكم براءة وافهم هو هيقول لي ايه. وبعدين بيأكد كده: أبكثرة قوة يخاصمني؟ كلا، ده انا عايز اشوفه. طب بعدين يجي الفكرة: طب ما انتش خايف منه يا ايوب؟ يقول لا، هو مش هيخصمني لان هو بيحبني، ولكنه كان ينتبه الي، ده انا عايزه بس ياخد باله مني عشان احسن الدعوة واتكلم معاه وهو يحلل المشكلة. هنالك كان يحابه المستقيم، وكنت انجو الى الابد من قاضية، لاني انا في طريقي مستقيم وبار، هخش في محاجاه معاه، وكنت أنجو إلى الأبد. أنجو إلى الأبد يعني أخد حكم البراءة إلى الأبد من القاضي بتاعي اللي هو الله. أليفاز بيقول له أعرف ربنا، يقول له هو فين؟ أنا عايز أشوفه عشان أتراءى قدامه وأتحاجج معاه عشان يحكم ببراءتي، وأنا ضامن إن هو هيحكم ببراءتي، لأنه ما بيخاصمنيش بقوة لمجرد الخصام. كان بيشتاق أيوب إن هو يلاقي ربنا، لكن للأسف يرجع بقى لما بيقول من يعطيني أن أجده، يقول أنا دورت عليه في كل حتة ما لقيتهوش، ها أنا أذهب شرقا فليس هو هناك، رحت ناحية الشرق ما لقيتهوش، وغربا فلا أشعر به، شمالا حيث عمله فلا انظره، تعطى في الجنوب فلا اراه. يعني راح في الاربع اتجاهات مش لاقي مين؟ ربنا. صرخة الانسان من الاف السنين فين ربنا ده؟ انا عايز اوصله، عايز اشوفه، من يعطيني ان اجده؟ راح غرب وشرق وشمال وجنوب ما قدرش يلاقيه. لكن خدوا بالكوا انه ما راحش اتجاه معين، ولو كان راح الاتجاه ده كان ايه؟ لقاه. ايه الاتجاه اللي ما راحوش فوق؟ هو دور عليه على مستواه على الارض. وهو الاربع اتجاهات اللي راحهم دول ده المستوى اللي عايش عليه فين؟ في الارض. ودي هي امكانياته انه ما يقدرش يروح الا الشمال والغرب والجنوب والشرق، لكن ما يقدرش يطلع فوق. هو ما يقدرش يبص لفوق لانه كان عايز ربنا على مستوى تفكيره على مستوى امكانياته مش على مستوى امكانيات الله. هو عايز ربنا بالطريقة اللي هو بيفكر بيها، زي ما احنا في اوقات كتيرة بنبقى عايزين ربنا على مستوى تفكيرنا وعايزين ربنا يتدخل في حياتنا زي ما احنا عايزين وشايفين وبنفكر، مش حسب قدرات الله. ده احنا عايزين ربنا يتدخل حسب تفكيرنا وقدراتنا احنا، لكن ربنا اكبر من كده كتير. ربنا لا يحب الشرق والغرب والشمال والجنوب، ربنا اكبر من كده كتير. الصرخة اللي صرخها ايوب من مئات السنين جه المسيح حققها. من يعطيني ان اجري؟ جه قال له انا هو قدامك. عشان كده في القداس الغرغوري يقول الكاهن عبارة لطيفة، انت الكائن في كل زمان اتيت الينا على الايه؟ على الارض، اتيت الى بطن العذراء. ايها الغير المرئي، الغير المرئي اللي دوروا عليك وما قدروش ان هم يلاقوك، بامكانياتهم انت جيت وتجسدت وظهرت لينا عشان نقدر ان احنا نلاقيك وعشان نقدر ان احنا نشوفك. نفس الصرخة بتاعت الانسان اللي بيشتاق انه يرى الله ويشعر بوجود الله ويتمتع بيه، صرخة في لبس لما قال المسيح طلب، قال له ايه؟ ارنا الاب وكفانا، خلينا نشوف الاب واذهب اقصى منانا. من يعطيني ان اجده؟ فبصله كده المسيح قال له من رآني فقد رأى الاب. الانسان اللي بيدور على ربنا يلاقي ربنا في شخص المسيح اللي جه متجسدا، غير المرئي رأوه وغير المحوي حيوه، غير المحوي اللي ما يحدهوش مكان صار محويا، الغير الزمني دخل في الزمن لكي ما يستطيع الانسان ان يجده ويلاقيه. الانسان اللي بيدور على ربنا باستمرار، صحيح ما قدرش الانسان يوصل لله، فالله هو اللي جه لغاية الانسان لكي ما يقدم ذاته للانسان. كان اشتياق ايوب انه يجد الله، لكن ما لقاش حد يجيب له ربنا لحد عنده. من يعطيني ان اجده؟ مين اللي يديني؟ ساعات الانسان لما يبقى محتاج حاجات كتيرة كده يقول لو يشوف ربنا، حس الانسان كده انه ممكن يعني لو شاف ربنا يتكلم معاه ويمسك فيه وياخد منه، لما يحس انه في احتياج الشديد يريد ان يرى الله. في لبس قال للمسيح كده ارنا الاب وكفانا، لان المسيح كان عمال يكلمهم بقى في اصحاح 14 و15 و16 من يوحنا، قال اني اترككم وبعدين ارسل ليكم المعزي، وبعدين في العالم سيكون لكم ضيق، وثقوا انا قد غلبت العالم. ثلاث اصحاحات كبار جدا المسيح عمال يتكلم مع التلاميذ عن الروح القدس وعن عمله. فيلبس مش عارف حاجة، قال له ما تورينا الاب وايه؟ خلاص طير زومه كل ده، ما تدينا رؤية زي اللي موسى كده خدها بانه شاف الله وشاف مجد الله، خلينا نشوف الرؤية دي والموضوع ينتهي. نوصل ليه خلاص يبقى مش عايزين حاجة. لو وصلت لربنا، لو لقيت ربنا، يبقى انا مش محتاج حاجة بعد كده. من يعطيني ان اجده؟ السؤال ده ما اتجاوبش الا بعد مئات السنين من بعد ايوب، لما جه المسيح عشان يخلينا نلاقي الله في حياتنا ونجد الله واضح في حياتنا. فهو في اشتياقه ان يرى الله كان متأكد، لانه يعرف طريقي. شوفوا التناقض العجيب اللي في شخص ايوب. ايوب بيقول انا دورت على ربنا شرق وغرب وشمال وجنوب وايه ما لقيتوش. لكن رغم انه مش شايف ربنا ومش لاقي ربنا الا انه متأكد من وجود الله. والدليل على كده يقول انه يعرف طريقي. ده هو عارفني كويس جدا. احساس منه بان الله يراه وان الله شاعر بيه. لكن هو مش قادر يرى الله ومش قادر يشعر بيه. دي بركة التجسد الكبيرة. ان الحيرة اللي كانت عند ايوب دي ما تبقاش عندنا اليومين دول. لان المسيح هو صورة الله المنظورة. الذي يرى المسيح فقد رأى الله. والذي يسمع المسيح فقد سمع الله. لانه يعرف طريقي اذا دربني اخرج كالذهب. زي ما الذهب بيحطوه في النار فيتصفى من الايه من الشوائب. فيقول اذا هو حطني في نار الاتون وفي التجارب هطلع زي الذهب النقي النظيف. بخطواته استمسكت رجلاي. حط خط تحت الآية دي لأنها جميلة جدا. بخطواته استمسكت رجلاي. يعني عايز يقول ان رجليه ماشية مع رجلين ربنا. كل خطوة بيخطوها ربنا هو بيخطو ايه زيها معاه. نتبع اثر خطواته. خطواتي مستمسكة ومتمسكة بشدة بخطواته. انا ماشي معاه زي ما هو ماشي معايا. حفظت طريقه ولم احد. وانا حافظ الطريق بتاعه ما رحتش ليمين ولا شمال. لم احد عن هذا الطريق مطلقا. عن وصية شفت من وصية شفتيه لم ابرح. كل كلمة بيقولها ما هو ألفاز بيقول له ان انت لو عايز تتوب تمسك بشريعة ربنا وخبي كلامه فين. فقال وصية فمه لم ابرح ما بعدتش عنها خالص. اكثر من فريضتي. يعني انا متمسك بوصية ربنا اكثر من ارادتي ورغبتي الايه الشخصية ومشيئتي الشخصية. كما يقول انا احط مشيئة الله فوق مشيئتي وارادة الله فوق ارادتي. وخرت كلام فيه وكلامه أنا مخبيه ومخزنه جوايا. أما هو فوحد فوجد فمن يرده ونفسه تشتهي فيفعل. لكن ربنا اللي عايزه بيعمله. لأنه يتمم المفروض علي وكثير مثل هذه عنده. في آية في شيء نبوي جميل نطق ايوب يمكن دون ان يدري هذا المعنى. يقول لانه يتمم المفروض علي. وكأن ربنا بيتمم اللي على الانسان اللي عجز الانسان انه يعمله ربنا جي يعمله ايه بدل. مين اللي عمل كده؟ سيد المسيح. ان كل حاجة انا عجزت اني اتممها وانفذها هو دي عملها مكاني وتممها بدالي. من اجل ذلك ارتاع قدامه اتأمل فارتعب منه. لانه غير مرئي وغير واضح امامي نذال الخوف يلف في قلب ايوب. لانه مش قادر يرى الله ومش قادر يشوف الله ويتحاجج امامه ويتبرر. عشان كده الحاجة الجميلة بالنسبة لنا احنا ان احنا لينا رئيس كهنة يبررنا ويحاجج عنا ويترافع عنا. حي في كل حين امام وجه الله يشفع فينا اللي هو رئيس الكهنة بتاعنا. لان الله قد اضعف قلبي والقدير ريعني. كل ما يبقى الشيء غير مرئي هو مخيف للانسان. وتلاحظوا انه هو ابتدى هنا أو يظهر الله بصفة القدير. أن الله ياخد تملي صفة القدير في الإصحاحات الأخيرة اللي احنا بنقراها. قدير يعني القادر على كل شيء. لأني لم أقطع قبل الظلام، ومن وجهي لم يغطي الضباء. بالرغم من ان ايوب كان بيشعر بوجود الله، لكن ما كانش قادر يشوف ربنا. ودي تورينا حتة مهمة وخطيرة جدا في حياتنا، ان الاعتقاد بوجود الله لا يكفي حياة الانسان، ولكن معرفة الله هي الشيء الاساسي لخلاص الانسان. ليه؟ كل الناس عارفة ان في اله موجود، العايش صح والعايش غلط، الملحد كمان زي ما بيقول الالحاد المعاصر بيقول له ربنا انت موجود، لكن موجود فوق، خليك فوق، مالكش دعوة بيا. فالاعتقاد او الايمان بوجود الله لا يكفي لخلاص الانسان، لكن الضروري جدا لخلاص الانسان هي معرفة الانسان الايه لله، المعرفة الشخصية وليست المعرفة العقلية، ليست معرفة المعلومات. ألفاز قدم معلومات لأيوب، لكن أيوب قال له من يعطيني أن أجده. سهل جدا إن احنا نتكلم عن ربنا، لكن من الصعب إن احنا نعيش حياة الاختبار، إن احنا ندوق ربنا فعلا، وإن احنا نتلذذ بيه، وإن ربنا يبقى حقيقة واقعة في حياتنا. عشان كده معرفة الله تتطلب منا حاجتين: معرفة الله الاختبارية، وان احنا نعرف ربنا معرفة الاختبار وليس معرفة العقل فقط او الايمان او الاعتقاد بوجوده. تتطلب منا حاجتين مهمين قوي اللي عايز يمشي في الطريق الصحيح. اول حاجة ايمان. ايمان يعني ثقة، ثقة في انه موجود وانه بيجازي يعني بيرد على اللي بيطلبه. دي اول حاجة ايمان في وجود الله، وان الله بيتعامل مع الانسان، وان الله ليس مفصول عن الانسان، ولكن الله من كتر قربه للانسان، الانسان اللي مش قادر يوصل له هو ينزل لحد عنده. ادي الايمان اول واحدة. تاني واحدة الطاعة، الطاعة للكلمة بتاعته، ان احنا نعيش الكلمة بتاعته بعد ما نثق فيها ان احنا نعيشها ونطوعها وننفذها في حياتنا. بكده تقدر تستطيع الى معرفة الله الاختبارية انك توصل ليها وتعيشها. احنا بنقص لحد المعلومات، لكن ما فيش ثقة في ربنا وفي ان ربنا بيتعامل معايا انا شخصيا. عشان كده ما فيش فعل طاعة، ممكن اسمع كلامه وما اعيش منه حاجة، عشان كده بربك ما بعرفوش. لكن فعل الطاعة هو اللي يؤدي الى المعاشرة، هو يؤدي الى الاختبار، هو اللي يؤدي الى اني اجده الاقيه. فالناس اللي بتدور على ربنا وتقول فين ربنا، الطريق لوجود الله وان انا الاقي ربنا في حياتي هو طريق الايمان وطريق الطاعة. طريق الايمان وطريق الطاعة. الفاز بيقول للايوب اعرف ربنا، قال له من يعطيني ان اجده، هات ربنا وانا اعرفه بس الاقيه، ده انا بدور عليه من قبل ما انت بتقول. وبعدين ابتدى ايوب يكمل الشكوى بتاعته لله اللي هو مش لاقيه. والفاز بيقول له اوعى تكون فاكر ان ربنا عالي وان السحاب والضباب حجب الله عنك، وتقول ان ربنا مش عارف حاجة ومش شايف حاجة عني، عشان كده انت عمال تغلط. فايوب قال له فين ربنا ده اللي انت بتقول انه شايف كل حاجة. طب يتكلم في اصحاح 24، ممكن يديله عنوان كبير كده: لماذا لا يتدخل الله. طب يقول ليه ربنا سايب اللي عمال يظلم واللي بيسرق واللي بيقتل واللي بيغلط، وتقول ان ربنا شايف وباصص. لماذا لا يتدخل الله؟ سؤال بيسأله أيوب. ليه ربنا ما بيتدخلش؟ لماذا إذ لم تختبر الأزمنة من القدير لا يرى عارفوه يومه؟ ليه ربنا مش بيعلن قوته ويوري الناس نفسه بأنه يأدب وأنه يضرب وأنه ينتقم؟ بيسيب الذين ينقلون التخوم. التخوم دي عبارة عن ايه؟ كان زمان لما يقسموا حتة ارض، حدود الارض بتاعت كل واحد يعلموها بعلامات، بكومة تراب مثلا او بكومة حجارة، يوم واحد بيطمع في اخوه او في اللي جنبه يوم يعمل ايه؟ في غفلة يروح ناقل تخن، يزود الحدود بتاعته. يغتصبون قطيعا ويرعونه. الناس عمالة تسرق من بعض وتعتدي على بعض. يستقون حمار اليتامى ويرتهنون ثور الأرملة. وعمالين ياخدوا حتى الإمكانيات القليلة بتاعة اليتيم والإيه؟ والأرملة. وبيقول يسرق حمار اليتامى، اليتامى دول جمع لكن ليهم إيه؟ حمار واحد. يعني حتى الحاجة القليلة اللي بقي لهم بيسرقوها منهم وبياخدوها منهم بالظلم. ويرتهنون ثور الأرملة اللي ملهاش أي مورد. يسدون الفقراء عن الطريق ويمنعوا الناس المساكين والفقراء من ان هم ياخدوا حقهم. مساكين الارض يختبئون جميعا. وربنا سيد اللي عمال يظلم يظلم، واللي عمال يظلم يظلم، واللي عمال يظلم عمال يستخبى، واللي عمال يظلم عمال يفرد فين؟ في نفسه. وقعد يتساءل لماذا لا يتدخل الله؟ ليه ربنا سيد الناس عمالة تظلم في بعضيها وتسرق في بعضيها؟ ها هم كالفراء في القفر، زي الحمار الوحشي في القفر، يخرجون الى عملهم يبكرون للطعام، عمالين ياكلوا بعض. البادية لهم خبز لاولادهم، في الحقل يحسدون على فهم ويعلمون كرم الشرير. الناس اللي بيظلموا واللي عايشين في الخطية هم المتمكنين وهم المتمتعين. بعدين يوصفهم انهم اقوياء جدا لدرجة انهم يبيتون عراه بلا لبس وليس لهم كسوة في البرد. الوصف ده مش من الفقر، لكن الوصف ده من يعيز يدي ان الظالمين دول ايه؟ اقوياء جدا لدرجة انهم يباتوا من غير هدوم في عز البرد ولا يتأثروا. ليس لهم كسوة في البرد، زي ما وصفهم قبل كده جسمهم سمين مش محتاجين لحاجة. يبتلون من مطر الجبال ولعدم الملجأ يعتنقون الصخر. في ظلمهم وفي قوتهم ليه ربنا ما بيتدخلش وبيعاقب الناس دول؟ كان لسان حال ايوب يعني بيقول يعني ربنا سايب دول وجاي يتشطر ايه علي انا الغلبان. فيخطفون اليتيم من الثدي ومن المساكين يرتهنون. حتى اليتيم اللي على ثدي امه ياخدوه ويخطفوه يبيعوه عبد. عراة يذهبون لا لبس وجائعين يحملون حظما. يعصرون الزيت داخل اسوارهم، يدوسون المعاصر ويعطشون. بعدين بيتريق بقى على اللي كانوا بيقولوا قبل كده بلده الشوحي وألفاز ان الشرير دايما محتاج وان الشرير دايما تعبان ودايما قلقان. فبيبقى فين بقى يعني؟ انتوا بتقولوا ان الشرير يشيل حزم وما يأكلهاش وان يعصر معاصر وما يشربش منها، ومن الوضع اناس النونة ونفس الجرحة تستغيث، والله لا ينتبه الى الظلم. وكأن ربنا مش اخد باله من ايه؟ من الظلم اللي بيحصل في هذا العالم. لماذا لا يتدخل الله؟ صرخ ايوب وهو بيدور على ربنا. فين ربنا ده اللي انت بتقول لي اعرفه؟ اللي فاز يقول لي اعرف ربنا ويكون لك خير وتسلم. اللي فين ربنا ده وليه ما بيتدخلش؟ انا بدور عليه. لماذا لا ينتبه الى الظلم اللي موجود في العالم؟ اولئك يقومون بين المتمردين على النور، تبي يتكلم عن ظلم الاشرار ان هم بيرفضوا النور، لا يعرفون طرقه ولا يلبثون في سبله، بيحب الظلمة لان الخطية تكثر في الظلمة في الخفاء، لكن مش عايزين النور عشان النور يفضحهم. مع النور يقوم القاتل ويقتل المسكين، لكن في شدة بجاحتهم ان القاتل يقتل الايه المسكين في عز النور ولا يهمه، لان مفيش عقاب، الله لا يتدخل. والفقير في الليل يقتل المسكين والفقير، وفي الليل يكون كاللص. وعين الزاني تلاحظ العشاء، الزاني عايز الضلمة، يقول لا تراقبني عين، حاسس انه بيعمل اللي عايزه ومفيش حد بيراقبه، مفيش عينين بتحاسبه، فيجعل فترا على وجهه، وكأن الظلمة اللي بيستناها دي غطاء بيغطي بيه نفسه علشان محدش يشوفه. ينقبون البيوت في الظلام، وفي النهار يغلقون على انفسهم، يشتغلوا بالليل لكن الصبح ايه يقفلوا على نفسهم عشان محدش يشوفهم. لا يعرفون النور، ما بيحبوش النور، الانسان بيحب الظلمة، الانسان الشرير عايز الظلمة، الظلمة مش عايز يجي للنور عشان ما توبخش اعماله. حتى الانسان في شره لما بيزيد بيغني للليل، بيغني للليل، لان الليل والظلمة مرتع خصب جدا للانسان للخطية. في النهار يغلقون على انفسهم لا يعرفون النور، ومش عايزين يعرفوا النور عشان ما يفتحوش، لانه سواء عليهم الصباح وظل الموت. لو جه عليهم الصبح يبقى ده بالنسبة لهم ظل الموت نهايتهم، لانهم يعلمون اهوالا اهوال ظل الموت. خفيف هو على وجه المياه، بيشبه الشرير بانه شيء خفيف محمول على المياه، ان كان طيار المياه ده بيرمز لطيار الشهوة، فطيار الشهوة هو اللي بيحمل الشرير وهو اللي بيقوده، الشرير ما بيقدرش يقود نفسه لكن بيبقى محمول بشهواته ورغباته. ملعون نسبهم في الارض لا يتوجه الى طريق القرون، لان زي ما احنا بنشوف اللي عنده كرمة، الكرمة رمز السلام والامان والراحة، لكن ما يقدرش يلاقيها. القحط والقيظ يذهبان بمياه الثلج، زي ما حرارة الصيف تذوب التلج مية التلج، كذا الهاوية بالذين اخطأوا. لكن كل ده في الهاوية، الهاوية زي ما القيظ بيذوب التلج، الهاوية حتذوب الخطاة وتبتلعهم. لكن هنا على الارض ربنا ليه سايب كل واحد يظلم الاخر وبيسكت عليهم وبيستنى عليهم لحد الموت؟ هو عارف ان هم هيردوا يقولوا ان عقاب الاشرار في الاخره او في الهاويه. تنساه الرحم يستحليه الدود، كان الدود يعني بيستطعم تعمل ايه الانسان. تنساه الرحم يعني اللي يلده حتى امه بتنساه. لا يفطر بعد وينكسر الاثيم كشجرة، وينتهي الانسان الشرير زي الشجرة اللي بتتكسر. يسيء الى العاقر التي لم تلد، ولا يحسن الى الارملة. بعدين بيتكلم عن الموت اللي هياخد الكل، وهو مستني متوقعين ان يقولوله ان عقاب الاشرار هيبقى في الموت في الاخرة، لكن هو عايز يوصل للنقطة ان الموت بيجي على الاشرار والايه والاضرار، يبقى ايه الفايدة؟ الموت ده بيجي على العاقر، العاقر اللي يعني ملهاش ثمرة في الحياة التي لم تلد وبياخدها، وبرضك ما بيحسنش الى الارملة، الارملة دي اللي متوفى زوجها، مش هيشفق الموت عليها ويقول لها مش هاخدك كفايه انا خدت جوزك، لا ده كمان ايه هياخدها. يتمسك الأعزاء بقوته، يقول فلا يأمن أحد بحياته، حدش يقدر يأتمن حياته، ما يعرفش إمتى هيعيش وإمتى مش هيعيش، فيه طمأنينة فيتوكل، ولكن عيناه على طرقهم. ساعات الإنسان يبقى مطمئن كده، أنا لسه صغير وقدام يعني وقت، لكن الموت بصص على كل واحد، يترفعون قليلا ثم لا يكونون، يطلع كده الإنسان ويكبر شوية وبعد كده ما يبقاش، ينتهي. ويحطون كالكل يجمعون، وكرأس السنبلة يقطعون، فوات الحصاد الكل حيتقطع، الكل يجمع، الأبرار والأشرار. إذا الفكرة اللي عايز يوصل لها أيوب إن الموت ليس إيه عقاب، لأن الموت حيجي على الشرير وعلى البار، هو اللي بيدور عليه. لماذا لا يتدخل الله في هذا العالم؟ وإن لم يكن كذا فمن يكذبني؟ والكلام اللي أنا بقوله ده لو ما كانش صح، مين اللي يقول أنت غلطان؟ لأن الحقيقة المؤكدة إن الموت يسود على الكل. ويجعل كلامي لا شيئا. اشتاق أيوب إنه يشوف ربنا عشان يقعد يسأله أنت ليه ما بتتدخلش، وسايب اللي بيظلم يظلم، واللي بيفتري بيفتري، واللي بيغلط بيغلط. نشوف ازاي ربنا هيجاوب لي على الاسئله اللي هو سالها، وازاي ربنا هيوريه ان الله لا مش لا يتدخل، لكن الله موجود في كل ذره في الكون، من اول ذره التراب والرماد وذره الرمال الى قمم الجبال واعلاها، الله موجود في كل الخليقه. ولكن كيف يعلم هذا الوجود للانسان اللي بيشتاق ان يراه؟ من يعطيني ان اجده؟ سؤال سأله ايوب، وكان يترجى ويشتاق انه يلاقي ربنا. المسيح اعلن في ذاته: اتيت الينا على الارض، جيت لحد عندنا عشان نلاقيك. لكن تبقى مشكلة كبيرة اوي اوي ومصيبة ان بعد ما يجي لحد عندنا عشان نلاقيه، ان احنا برضك نظل ايه ندور عليه ومش لاقيينه. يعمل لنا ايه اكتر من كده؟ اذا كنت انا مش قادر اروح له هو جاي، برغم انه جه حد عندي لكن ولا شايفه ولا عارفه ولا لاقيه ولا متمتع بيه، دي تبقى مشكله من الصعوبه جدا. ايه اللي احنا محتاجين ان ربنا يعمله لنا اقصى من ان هو جه لحد عندنا؟ إذا كنا مش قادرين نوصل بمستوانا وبتفكيرنا وبإمكانياتنا، هو جه لحد عندنا. لكن بعد ما يجي لحد عندنا وما نلاقيهوش وما نشوفوش، يبص لنا نظرة العتاب اللي بصها لفيلبس ويقول له: كل هذا الزمان وأنا معكم ولم تعرفني يا فيلبس. طب ده أنت يا فيلبس بالذات انا دعوتك دعوة خاصة بيك وقلت لك اتبعني، وانت يا فيلبس بالذات سألتك في معجزة اشباع الجميع وجاوبتني وقلت لي ما يكفرهمش حتى بمئتين ايه دينار، وبعدين اديتك في ايدك وشبعت الخمس ثلاث من خمس خبزات والسمكتين، وانت يا فيلبس بالذات جبت لي اليونانيين اللي كانوا عايزين يشوفوني، وكلمتك عن حبة الحنطة اللي لابد انها تقع في الارض وتموت. وبعد كل ده جاي تقول ارنا الاب وكفانا. كل هذا الزمان معك وكل هذه المعاملات معك ولم تعرفني، تبقى فيه مشكلة كبيرة قوي، تبقى فيه مشكلة كبيرة قوي. ان بعد ما ربنا يجي لحد عندنا ويقدم لنا نفسه في سر التجسد، ويقدم لنا ذاته في سر القربان الجسد والدم، ويقدم لنا كل تلك المعرفة، ما ظل احنا لا لاقينه ولا عارفينه ولا مختبرينه، ونقول هو فين ربنا؟ مشكلة. لكن لو عايزين فعلا نلاقيه هو ليه وجه على مستوانا وجه عشان نقدر نشوفه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي سمعناه بأذاننا، الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. نحتاج إلى الإيمان وإلى الطاعة لكي ما نستطيع أن نجد المسيح. نحتاج إلى حياة الاختبار، ليس فقط أن نؤمن ونعتقد أن الله موجود أو أن المسيح تجسد، لكن أن احنا نعرف المسيح، نختبره، نبيئه، زي ما قال في الإصحاح 22 تتلذذ بالرب. عشان كده ياريت ان احنا في وقفتنا دلوقتي قدام ربنا نطلب من ربنا ان احنا نلاقيه، ان احنا نختبره، نقول يا رب عايزين نبيئك، عايزين نشوفك، عايزين نلمسك، عايزين نختبرك، عايزين نقرب منك. هتقولوني ازاي؟ هقولكم نفس الكلمة اللي قلناها في الاول، سهل جدا ان الواحد يقول للانسان ايه اعرف ربنا، لكن الصعب جدا انه يقول له ازاي. ازاي دي انت اللي لازم تعملها مع شخص المسيح. مفيش وصفة حقولها لك كده تعملها تلاقيه، لكن لازم انت تسعى نحوه بايمان وبروح الطاعة لحد ما تلاقيه بنفسك. ترجعوا ذهنكم لسفر نشيد الانشاد، لما خرجت العريسة تدور على عارفها، قعدت تسأل كل واحد، تسأل الحرس الطائف، محدش قدر يقول لها يا فين، لكن تقول فما جاوزتهم الا قليلا بعد ما عديت من عليهم وجدت من تحبه ايه نفسي. محدش قدر يقول لك عن ربنا، محدش يقول لك توصل له ازاي، لكن انت اللي لازم توصل له بنفسك عن طريق الايمان وعن طريق الطاعة لكل كلمة وعن طريق سؤالك وبحثك عنه واشتياقك اليه. عشان كده ياريت واحنا واقفين نصلي يكون ده هدفنا وطلبتنا، نقول له ان احنا رب انت جيت لنا، لكن عايزين نلاقيك، نختبرك، نتلذذ بيك، ندوقك في حياتنا. وربنا المجد دائما ابديا امين. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاب دي؟ الروح القدس الالهي واحد امين. نكمل سفر أيوب إصحاح 25 من عدد 1. أيوب 25. فأجاب ضلد بالشوحي وقال: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه، هل من عدد لجنوده وعلى من لا يشرق نوره؟ فكيف يتبرأ الإنسان عند الله؟ وكيف يسكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير مطية في عينيه. فكم بالحري الإنسان الرنة وإن آدم الدود. فأجاب أيوب وقال: كيف أعنت من لا قوة له وخلصت ذراعا لا عزة لها؟ كيف أشرت على من لا حكمة له وأظهرت الفهم بكثرة؟ لمن أعلنت أقوالا ونسمة من ونسمة من خرجت منك؟ الأخيلة ترتعد من تحت المياه وسكانها، الهي عريانة قدامه والهلاك ليس له غطاء. يمد الشمال على الخلاء ويعلق الارض على لا شيء، يصر المياه في سحبه فلا يتمزق الخيم تحتها، يحجب وجه كرسيه باسطا عليه سحابة، رسم حدا على وجه المياه عند اتصال النور بالظلمة. أعمدة السماوات ترتعد وترتاع من ذكره، بقوته يزعج البحر وبفهمه يسحق رقبا، بنفخته السماوات مسفرة ويداه مبدأك الحية الهاربة. ها هذه أطراف طرقه وما أخفض الكلام الذي نسمعه منه. وأما رعد جبروته فمن يفهم. وعاد أيوب ينطق بمثله فقال: حي هو الله الذي نزع حقي والقدير الذي أمر نفسي. أنه ما دامت نسمتي في ونفخة الله في أنفي لم تتكلم شفتاي إثما ولا يرفض لساني لغش. حاش لي أن أبرركم حتى أسلم الروح، لا أعزل كمالي عني. تمسكت بدري ولا أرخيه، قلبي لا يعير يوما من أيامي. ليكن عدوي كالشرير ومعاندي كفاعل الشر، لأنه ما هو رداء الفاجر عندما يقطعه، عندما يسلب الله نفسه. أفيسمع الله صراخه وإذ جاء عليه ضيق، أم يتلذذ بالقدير؟ هل يدعو الله في كل حين؟ إني أعلمكم بيد الله لا أكتم ما هو عند القدير. فأنتم كلكم قد رأيتم، فلماذا تبطلون تبطلا قائلين؟ هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله، وميراث العتاة الذي ينالونه من القدير. انكسر بنوه في السيف وذريته لا تشبع خبزا. بقيته تدفن بالموتان وأرامله لا تبكي. إن كنز فضة كالتراب، وأعد ملابس كالتين فهو بعد، والبار يلبسه والبريء يقسم الفضة. يبني بيته كالعث أو كمظلة صنعها النادور. يتجع غنيا ولكنه لا يضم، يفتح عينيه ولا يكون. الأهوال تدركه كالمياه ليلا، تختطفه كالضيضع، تحمله الشرقية فيذهب وتجرفه من مكانه. يلقي الله عليه ولا يشفق، من يده يهرب هربا. يصفقون عليه بأيديهم ويصفرون عليه من مكانه مجدا للثالوث الأقدس. في الإصحاح 25 يبتدي بلدد يتكلم المقالة الثالثة بتاعه أو الكلام الثالث بتاعه في رده على أيوب. وبنلاحظ هنا أن بلدد الشوحي في الإصحاح 25 يئس من أنه يقول للأيوب أن أنت غلطان ويقنعه بخطأه، فابتدى يلجأ لأسلوب آخر في الكلام مختلف عن الأول، بأنه يبين عظمة الله وقدرة الله اللانهائية، وبعدين يتكلم عن تفاهة الإنسان وحقارة الإنسان وشبهه بأنه هو الدود والرمة، وكأنه عايز يقول لأيوب اللي مش عايز يقتنع بأنه هو خاطئ وأنه هو غلط في حق الله، بأن الإنسان تجاه الله لا شيء، والإنسان غير مهم تجاه ربنا. أيوب شفناه المرة اللي فاتت بيحاول يقول من يعطيني أن أجده، وعايز يقف قدام ربنا ويتحاجج قدام ربنا ويقول إن أنا حبرأ نفسي لو وقفت قدام الله. فهنا بلدد بيقول له انت تطلع ايه اللي عايز تبرر نفسك قدام ربنا، ان الانسان تافه جدا ويعتبر لا شيء تجاه عظمة الله وقدرة الله القوية. فبلدد بيرد على كلام ايوب السابق انك لو ما تقدرش تقف قدام ربنا، وان انت سواء ان كنت بار او شرير فتجاه الله انت لا تساوي شيء. بيقول أجاب بلدد الشوحي وقال: السلطان والهيبة عنده، سلطان القدرة والمخافة بتاعة ربنا، هو صانع السلام في أعاليه، هل من عدد لجنوده؟ هل مش استفهام، لكن هل دي معناها الايه؟ نفي. ليس عدد لجنود الله، هو رب القوات او رب الجنود، قدرته وقوته غير محدودة. وعلى من لا يشرق نوره، يعني مفيش خليقة الا ونور الله يشرق عليها. فبيبين هنا عظمة الله الجبارة. فهذا الاله الجبار الذي ليس عدد لجنوده ويشرق على كل الخليقة، فكيف يتضرر الانسان عند الله؟ كيف يتضرر الانسان عند الله؟ انت يا ايوب بتطالب انك تقف قدام ربنا وتقول من يعطيني ان اجده، ووثق انك تقدر تبرر نفسك قدام ربنا، مين اللي يقدر يتضرر امام الله؟ طبعا ده سؤال كان من الصعوبة ان حد يقدر يقول انا استطيع ان اتضرر امام الله، لاني مهما كنت بار فانا تجاه الله ايه؟ لا شيء، لا شيء مطلقا. لكن المسيح جاوب على هذا السؤال، كيف اتضرر امام الله؟ بمين؟ بالمسيح، لاني انا بالمسيح اساوي كل شيء، انا من غير المسيح لا اساوي شيء اطلاقا، مهما كانت اعمالي ومهما كان صلاحي. لكن بالمسيح انا ليا القيمة بتاعتي قدام ربنا، وانا ليا كياني امام الله، وانا ليا وجودي امام الله. وكيف يزكو مولود المرأة؟ ان مولود المرأة لا يستطيع ان يتذكى امام الله، لان بالخطايا حبل بي وبالخطايا ولدتني امي. فلا يستطيع مولود المرأة ان يجد اي نوع من التزكية او البر امام الله، لان من ما هو ما بيتكون في بطن امه والخطية تشمله والشهوة تلفه. وذا نفس القمر لا يضيء، اذا كان القمر الشيء العظيم اللي اعلى واكبر واعظم واوجد من الانسان، لا يضيء من ذاته. الواحد بص كده لنفسه، عمل مقارنة ما بين نفسه وما بين القمر. القمر ده بالنسبة للانسان زمان كان شيء عالي جدا لا يستطيع ان يصله، وشيء مبهر لدرجة ان في العبادات الوثنية عملوا ايه في القمر؟ قلبوه، عبدوه. العجيبة ان نظرة الانسان لنفسه ان هو تجاه القمر لا شيء، لكن لما بالمسيح صار الانسان اعظم من الايه؟ من القمر ومن كل الخليقة. والكواكب غير نقية في عينيه، اذا كان كل ما الانسان بيقترب من الارض كل ما بيتسخ، فالكواكب دي اللي مفروض انها بعيدة جدا عن الارض وعالية جدا، كواكب دي ذاتها غير ايه؟ نقية. وبرضه كلمة الكواكب دي يعني بيها الملائكة، ان نفس الكلمة بتيجي بهذا المعنى. اذا كانت الملائكة غير نقية امام الله، يبقى انت يا ايوب عايز تقف قدام ربنا وتتضرر، ده مهما كان برك ومهما كان اعمالك الصالحة لا تستطيع. فكان بالحري الانسان الرمة وابن ادم الديد. يبقى انت يا ايوب الانسان اللي مصيره في الاخر انه يصير رمة. كلمة رمة يعني جثة معفنة متحللة يدب فيها الفساد، ينتن. يبقى انت انسان اللي بتنتن وريحتك بتفوح، تريد ان تتضرر امام الله وتقول من يعطيني ان اجده، وتقف قدام ربنا وابن ادم الدود. لان ابن ادم مصيره انه ياكله في النهاية الدود. فكف بلدد الشوحي واصدقائه من انهم يعنفوا ايوب ويقولوا ان انت خاطي وان انت اكيد غلطت وان انت اكيد عملت شر. وركزوا على النقطة دهية في اخر حديثهم، ان الله عظمته لا تحد وقدرته عالية، وان الانسان مهما كان فهو تافه ولا يساوي اي شيء، ان الانسان في النهاية هو رمة وابن الدود. لكن ارجو ان ذهننا يكون واضح في العهد الجديد، ان الانسان بلغم من تفهته وحقرته وندمته، الا انه في شخص المسيح يستطيع ان يقف امام الله. عشان كده انا ليا قيمة كبيرة جدا باتحادي بشخص المسيح. انسان اللي هو بيتحلل وبيبود وبيتعفن ده هو الانسان الطبيعي او الانسان اللي من غير المسيح. لكن كان ليا من مجد وكرامة ومن وجود ومن كيان في اتحادي بشخص المسيح، اني اصير اعلى واقدس وانقى وامجد من القمر ومن الكواكب ومن كل الخليقة. ان في اتحاد المسيح يعطيني قيمة للنفس البشرية لا يعبر عنها، لاني ان تبرأت واقول ان انت هتساوي مين؟ المسيح اللي متحد ايه بيا. عشان كده وجودي يصير اعظم من وجود الكل. فمن اول اصحاح 26 يبتدي الثلاث اصدقاء يكفوا عن الحديث، سوفر وأليفاز وبلدد الشوحي، ويبتدي ايوب من اول اصحاح 26 لحد اصحاح 31 يبتدي يقول حديث طويل جدا. في اصحاح 26 يرد على كلام بلدد، ومن اول 27 ل 31 يتكلم عن حديث شامل يرد بيه على الاصدقاء الثلاثة، لحد ما يجي في اصحاح 32 وتظهر شخصية جديدة اسمها اليهو، ويبتدي يتكلم في اتجاه مختلف خالص عن الكلام اللي كانوا كلهم بيتكلموا فيه. وحقارته. فاجاب وكل ابتدى الشرير هو له كل اللي كفر ونحن نرجع ترهبه باسمك. كنا شفنا في البلدين كيف وتدعره وفي موقف تكون بباركو يخاف وتخوفه يأتي الأعضاء فيها صر ونحن وهيتبقى ويحاول ويمكن يمكن كده عشان كده لما كانوا يحب إذا كان وتملي كان يرمزه لإله شنك تكون وسماء وانا حتى الجيل